بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من دراسة تيسير علم التوحيد. أخذنا في الدرس السابق بعض الأخطاء في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، من يذكر شيئا منها؟ التفسير لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، أو لا حاكمية إلا لله، هذا تفسير من؟ الخوارج. نعم، تفسير الخوارج، وكثير من الحزبيين اليوم أيضا على ذلك، يفسرون لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، أو لا حاكمية إلا لله. طيب، أيضا من الأخطاء في تفسيرها لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، هذا كله باطل. أيضا أشهر من ذلك تفسيرها بتوحيد الربوبية، تفسيرها بتوحيد الربوبية، ولهم عبارات كثيرة في ذلك، لا خالق ولا رازق إلا الله، إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق، إلى غير ذلك من العبارات. إذن كل هذه تفاسير باطلة. ما هو التوحيد عند الجهمية؟ نفي الأسماء والصفات، وعند المعتزلة نفي صفات الله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا باب شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذه الشهادة؟ عندما أجب أكمل. نعم، الاعتقاد الجازم بأن محمدا رسول الله حقا، فهو رسول فلا يكذب، وعبد فلا يعبد. من يذكر معنى آخر الذي مر معنا في ثلاثة الأصول؟ ما هو؟ كيف ما سمعت؟ طيب، لو قلت لا متبوع بحق إلا رسول الله أيضا يصح. أيضا احفظ العبارة، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله. ما هي شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ نعم، مثل شروط شهادة لا إله إلا الله، فلها سبعة شروط، وتقدم بيان عدد من الأحكام المتعلقة بذلك، كإنكار السنة أو إنكار الحوض أو الشفاعة أو النزول إلى السماء الدنيا أو غيرها من أمور العقيدة، كإنكار عذاب القبر أو نحو ذلك، كل هذا من الضلال البعيد. من قدم محبة نفسه على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ نعم، هذا محرم ومرتكب لكبيرة وليس كافرا. طيب، وصلنا إلى باب بيان الشرك وخطره. قال المؤلف عفى الله عنه: باب بيان الشرك وخطره. اعلم وفقني الله وإياك أن الشرك بالله أعظم المحرمات، وهو أظلم الظلم، وسوء أدب مع رب العالمين، وهضم للربوبية، وتنقص للإلهية. ولهذا جعل الله الشرك ذنبا لا يغفر. كيف الشرك ذنب لا يغفر أو يغفر؟ مقصود إذا مات على الشرك فلا بد أن يعذر عليه، يخلد في نار جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. انظر، الله جل وعلا يقول لا يغفر أن يشرك به، مع أن المشرك لو تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى يقبل الله توبته، لكن المقصود إذا لم يتب. وأما بقية الكبائر، لو مات وهو يسرق وهو يزني وهو يرتكب بعض الكبائر، هل يكون تحت المشيئة أو لا؟ نعم، يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا لا يحتاج إلى استدراك كما في الآية، ما يحتاج أن نقول جعل الله الشرك ذنبا لا يغفر إلا بالتوبة منه، كل الذنوب تغفر بالتوبة، لكن المقصود الوعيد على ذلك أنه ليس تحت المشيئة. قال: وجعل صاحبه من الخالدين في النار، وحرم عليه الجنة، وأحبط أعماله وأفسدها. قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إذن هذا وعيد شديد، فالمؤمن يخاف على نفسه. الشرك ليس كوقوعه في غيره، انظر، يحرم الله عليه الجنة ويخلده في النار. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب لمن؟ هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل أن من وقع منهم في الشرك ما جزاؤه؟ تحبط أعماله. وإذا كان هذا في حق الأنبياء والرسل فغيرهم من باب أولى. إذن لو أن شخصا عمر 100 عام قضى أكثر هذه الأعوام في العبادات، يجتهد في الطاعات، يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويجاهد في سبيل الله ويتصدق في أبواب الخير وغير ذلك من الطاعات، لكن وقع في الشرك الأكبر، ما جزاؤه؟ صار عمله حابطا، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا أيضا في سياق الأنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهل العمل يحبط بمجرد الشرك؟ هل أول ما يقع في الشرك الأكبر تحبط جميع أعماله أو لا؟ طيب، هل المقصود يعني هل بمجرد وقوعه في الشرك تحبط أعماله؟ معنى إذا رجع أعماله كلها تلك نصفت أو ترجع إليه أشرف تحبط مباشرة؟ معناه إذا حج ثم وقع في الكفر ثم رجع إلى الإسلام، تاب إلى الله وأناب، سنقول يجب عليه حجة أخرى. إذا قلنا حبطت أعماله السابقة معناه إذا حج ثم كفر ثم رجع إلى الإسلام يجب عليه الحج مرة أخرى، نقول له العمل السابق كله قد حبط قد ذهب. إذن الجواب عن ذلك: تحبط الأعمال إذا مات على الكفر، إذا مات على الشرك والكفر. ما الدليل على ذلك؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن هذه الآية فيها زيادة قيد، ليس بمجرد وقوع العبد في الشرك تحبط أعماله، أعماله ترفع عنه. إذا وقع في الشرك جميع أعماله تكون كالمعلقة، إن رجع إلى الإسلام رجعت إليه، وإن لم يرجع ومات على الكفر تذهب هذه الأعمال كلها وتكون هباء منثورا. إذن انتبه لهذا القيد المهم، وهذا ينبني عليه مسائل. كما تقدم، إذا كان قد حج فوقع في الشرك الأكبر، شخص حج حجة الإسلام ثم سجد لغير الله ثم رجع إلى الله، تاب واستغفر من هذا الذنب ورجع إلى الإسلام، هل يجب عليه الحج مرة أخرى؟ نقول لا، قد أتى بالحج الواجب. إذن حبوط الأعمال يكون إذا مات على الكفر، والدليل هذا المتقدم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال: وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الشرك هو أعظم الظلم، أظلم الظلم وأعظم الظلم، الشرك بالله سبحانه وتعالى ظلم من العبد لنفسه، وإلا فالله جل وعلا مستغن عن العبد. الشرك يظلم العبد نفسه بذلك، وهو أعظم ظلم يقع فيه العبد أن يظلم نفسه بالشرك بالله، لأنه سيحرم على نفسه الجنة ويكون خالدا في النار ويحبط أعماله إلى غير ذلك مما تقدم من الوعيد الشديد. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى، ماذا يسمى هذا عند أهل العلم؟ حديث قدسي، والمتقدمون يقولون حديث إلهي، حديث إلهي أو حديث قدسي. الأشهر في المتقدمين في السلف أنهم يقولون أحاديث إلهية، والأشهر في المتأخرين يقولون حديث قدسي. والحديث القدسي هل هو كلام الله أو ليس كلام الله؟ عبد الرحمن، إذن هو كلام الله، أحسنت. الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى عند أهل السنة والجماعة، انتبه لهذه الفائدة المهمة. الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى عند أهل السنة والجماعة. وأما القول بأن المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أقوال الأشاعرة، هذا من أقوال أهل البدع، دخلت على بعض أهل السنة، فانتبه لهذا. إذا الحديث القدسي والإلهي هو من كلام الله سبحانه وتعالى. انظر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، يقول قال الله، يقول قال الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الحديث القدسي لفظ هو من الله لفظا ومعنى، وفرق بينه وبين القرآن، بينهما فروق متعددة تمر معكم في بعض كتب أهل العلم. قال وروى البخاري ومسلم، طيب ما الشاهد من الحديث؟ قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا يستدل به على ماذا؟ ما يونس؟ على أن الشرك ماذا يصنع بالعمل؟ يفسد الأعمال. انظر من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ما جزاؤه؟ تركته وشركه، يعني وترك شركه. إذن هذا دليل على أن الشرك يفسد الأعمال، الشرك إذا خالط العمل أفسده. إذن تقدم معنا الدليل على تحريم الجنة عليه وخلوده في النار وحبوط العمل وكونه أعظم الظلم وكونه أيضا يفسد الأعمال. إذن حديث أبي هريرة يدل على أن الشرك يفسد العمل. قال وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله. انظر ما هو أعظم ذنب عند الله سبحانه وتعالى. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما هو هذا أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ الشرك، الشرك بالله. قال ويجب على كل مسلم أن يعرف الشرك. هل هذا واجب وليس واجبا؟ نعم هذا واجب، لا بد من معرفة التوحيد ومعرفة نقيضه وهو الشرك. قال ويجب على كل مسلم أن يعرف الشرك ليحذره ويجتنبه لئلا يقع فيه. ولهذا خاف خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من الشرك فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وذكر أن من أسباب خوفه، من أسباب، وذكر أن من أسباب خوفه وقوع كثير من الناس في عبادتها، فقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذن هذا يوجب الخوف، إذا كان أكثر الناس وقعوا في الشرك بالله فهذا لا شك يوجب الخوف من الوقوع في الشرك. فما هو الذي يميزك عن كثير من الناس الذين وقعوا في الشرك؟ ربما يكونون أذكى منك ويكونون أحذق منك وأشد فهما منك، ومع هذا وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى ولم يكله إلى نفسه، أمده بالعون وأيده سبحانه وتعالى. قال وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير خلق الله وخاتم الأنبياء وخليل رب العالمين كان يستعيذ بالله من الشرك ويخاف على نفسه منه. فإذا كيف بي وبك؟ كما تقدم معنا في أول الرسالة أن الذي لا يخاف الشرك فهذا معناه أن عنده نقص في التوحيد. إذا كان يقول أنا توحيدي كامل، الحمد لله عندي توحيد عظيم ولا أخاف من الوقوع في الشرك، فهذا يدل على نقص التوحيد في قلبه، وإلا لو امتلأ قلبه توحيدا لخاف على نفسه من الوقوع في الشرك. ومهما بلغ صلاح العبد وبلغت تقواه لله سبحانه وتعالى، هل سيبلغ مبلغ إبراهيم ومحمد خليلي الرحمن عليهما الصلاة والسلام؟ لا يمكن أبدا، بل لم يبلغ حال الصحابة بل ولا من بعدهم، فكيف بأنبياء الله سبحانه وتعالى؟ قال: والشرك شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره. تقدم معنى التوحيد بالمعنى العام ما هو؟ إفراد الله بحقه. إذن الشرك سيكون جعل شيء من حق الله لغيره. الشرك مأخوذ من التشريك، الشرك مأخوذ من التشريك، يعني شركت بين هذا وهذا. فهذا الذي وقع في الشرك معناه لم يفرد الله بالعبادة، جعل شيئا لله وجعل شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. ولماذا قلنا جعل ولم نقل صرف؟ قلنا جعل ولم نقل صرف اتباعا لخطاب الشرع. تقدم معنا في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ ماذا قال؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالتعبير بجعل أحسن. وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، فالتعبير بالجعل أحسن. ولماذا قلنا حق الله؟ لحديث معاذ: ما حق الله على العباد. إذن الذي وقع في الشرك أخل بحق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المعاني أقرب إلى اللغة والشرع. قال: أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره. وتقدم أن حق الله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. ما هي؟ توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال: فهذا المعنى العام يشمل الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وسيأتي معنا أن الشرك يقع في هذه الأنواع الثلاثة. قال: والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو يختص بالشرك في الألوهية. وتقدم معنا مرارا لماذا جعل هذا المعنى الخاص؟ لماذا المعنى الخاص للتوحيد والمعنى الخاص للشرك يتعلق بالألوهية؟ أي لأن محل النزاع بين الرسل وبين أقوامهم في توحيد الألوهية. طيب، الربوبية هل كانوا يقروا بها المشركون أو لا؟ نعم، كانوا يقرون بها. أي قاعدة من القواعد الأربع؟ قاعدة الأولى، أحسنت. ما هي القاعدة الثانية؟ اختصر. الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتقربنا إليهم، يعني ما عبدوا غير الله إلا لطلب القربة والشفاعة. الثالثة أحسنت همزة، أن المشركين كانوا متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، الأشجار، الأحجار، الأصنام. القاعدة الرابعة أشرف، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، فشركهم دائم في الرخاء والشدة، والمشركون الأوائل كان شركهم في حال الرخاء فقط، وأما في الشدة فيخلصون لله سبحانه وتعالى. انظر، راجع عن القواعد الأربع في دقيقتين أو دقيقة. إذا نحرص على إتقان العلم وضبطه وفهمه. قال: وإذا أطلق الشرك في الأدلة الشرعية فالمراد به المعنى الخاص. ما هو المعنى الخاص؟ الشرك في الألوهية. فلو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا شرك في الألوهية أو في الربوبية؟ هذا سيأتي معنا أنه في الربوبية. فكيف الذي يعلق تميمة؟ سيأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك أكثر. التمائم غير المصحف، سيأتي معنا الكلام على ذلك. المقصود هنا: فقد أشرك، هذا الآن شرك في الربوبية. إذن هذا قليل، إذا وجد مثل هذا فهذا نادر لا يقدح في الكلية. إذن قولنا هنا في القاعدة: إذا أطلق الشرك في الأدلة الشرعية فالمراد به المعنى الخاص، المراد غالبا القواعد أكثرها أغلبية وليست كلية. إذن إذا خرج دليل وجد فيه الشرك وكان المعنى في الربوبية فهذا قليل، وإلا عامة الأدلة الواردة في الشرك المراد بها الشرك في الألوهية. انظر الأدلة المتقدمة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما المقصود هنا بالشرك؟ الشرك في الألوهية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كذلك الألوهية، وهكذا سائر الأدلة. قال: باب أنواع الشرك. قال: ألم سددك الله أن الشرك ينقسم باعتبار قدره إلى قسمين، أحدهما شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. انتبه لهذا التعريف، تقدم معنا ما تعريف الشرك؟ جعل شيء من حق الله لغيره، أليس كذلك؟ إذن الشرك الأكبر نحتاج إلى قيد يبين المقصود، وهو وهذا القيد ما هو؟ يزول به أصل الإيمان، معناه صار كافرا، خرج عن ملة الإسلام. إذن هذا التعريف أقرب للمعنى الشرعي والمعنى اللغوي. طيب كيف نعرف أن هذا يزول به أصل الإيمان وهذا لا يزول به أصل الإيمان؟ كيف؟ يعني ننظر إلى الأدلة الشرعية، إلى مقدار هذه العبادة في الدين الوارد في الأدلة الشرعية. فالذي مثلا يسجد لغير الله، الذي يسجد لغير الله، هل نقول هذا يزول به أصل الإيمان أو لا يزول به أصل الإيمان؟ يزول به أصل الإيمان. الذي يدعو غير الله، يخاف غير الله، يتوكل على غير الله فيما هو شرك أكبر، هذه الأشياء كلها تكون شركا أكبر يزول به أصل الإيمان. لو حلف بغير الله لا يزول به أصل الإيمان. لماذا لم نقل يزول أصل الإيمان؟ نقول من حلف بغير الله فهو كافر، مشرك شركا أكبر. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأن الأدلة الشرعية دلت على أنه لا يخرج من الإسلام. لما كان الصحابة رضي الله عنهم يحلفون بغير الله على ما تعودوا عليه، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم، دل على أنه ليس شركا أكبر. هكذا قول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هل هذا يزول به أصل الإيمان أو لا؟ لا يزول. لماذا؟ بالنظر إلى الأدلة الشرعية. إذن كيف نحكم على هذا أنه يزول به أصل الإيمان وهذا الشرك لا يزول به أصل الإيمان؟ بالنظر إلى الأدلة الشرعية. قال: وإن شئت قلت، وهذا التعريف مشهور أيضا في كثير من كتب أهل العلم، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله، يسوي غير الله بالله، يقول مثلا غير الله يخلق يرزق، غير الله يستحق العبادة، غير الله يستحق مثل أسماء الله أو صفات الله سبحانه وتعالى. إذن سوى بين الله وبين غيره فيما هو من خصائص، فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ما هي خصائص الله؟ الذي تقدم معنا بعبارة حق الله، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والتعريف الأول أحسن، وهذا التعريف عليه بعض المؤاخذات، يعني هل يشترط في الشرك أن يجعل العمل نصفه لله ونصفه لغير الله؟ هل يشترط في الشرك أن يسوي بين الله وبين غيره في العمل، يكون نصفه لله ونصفه لغير الله؟ لا، كما تقدم معنا لو كان عمره كله لله ووقع في الشرك مرة واحدة سجد لغير الله، هل هذا تسوية؟ الآن هل هذه تسوية في الفعل؟ ليست تسوية في الفعل، ومع هذا وقع في الشرك الأكبر. إذن التعريف الأول أدق وأحسن، ومن عبر بهذا المعنى فالمقصود ليس مجرد التسوية في الفعل، وإنما وقوع أصل التسوية أنه عبد الله وعبد غير الله سبحانه وتعالى. قال: مثاله الذبح لغير الله. الذبح لغير الله هل يكون شركا أصغر؟ لا، لا يوجد، كله شرك أكبر، أنه تعظيم. قال: والتوكل على غير الله، يعتمد بقلبه على غير الله سبحانه وتعالى من الأولياء والصالحين أو غيرهم. إذن هذا الذي هو التوكل، اعتماد القلب، هذا شرك أكبر. ومن التوكل على غير الله ما هو شرك أصغر، يكون اعتماد دون الاعتماد الكامل. لكن إذا أطلق التوكل على غير الله فهذا شرك أكبر. قال: ودعاء غير الله، الذي يدعو غير الله من الأولياء والصالحين، كل هذا من الشرك الأكبر. قال: والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان. كيف نعرف أنه لا يزول به أصل الإيمان؟ بالنظر إلى الأدلة الشرعية كما تقدم. قال: وإن شئت قلت، وهذا تعريف آخر أيضا مشهور في كتب أهل العلم، كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركا. إذن هذا التعريف أيضا تعريف مضبوط للشرك الأصغر، وهو تعريف اللجنة الدائمة، تعريف اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله. انتبه لهذا التعريف. قال: كل ما نهى عنه الشرع. الآن كل ما نهى عنه الشرع يدخل فيه الشرك الأكبر، ويدخل فيه الشرك الأصغر، ويدخل فيه الكبائر، ويدخل فيه الصغائر، ويدخل فيه المكروه. المكروه منهي عنه أو ليس منهيا عنه؟ منهي عنه. قال: مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. هذه القيود تخرج كثيرا مما تقدم ذكره. قال: وجاء في النصوص تسميته شركا. إذن لا بد من هذه القيود. الحلف بغير الله لماذا نقول هو شرك؟ لماذا نسميه شرك؟ جاء في النصوص تسميته شركا. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ما شاء الله وشئت، لماذا نسميه شركا؟ لأنه جاء في النصوص تسميته شرك، إنكم تشركون، كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن لا نحكم على شيء بأنه شرك إلا إذا ورد في الأدلة أنه شرك، أو يلحق ببعض الصور التي وردت في الأدلة. قال: مثاله الحلف بغير الله. إذا حلف بغير الله يحلف بالأنبياء، يقول: والنبي والكعبة ورأس أولادي بالأمانة أو أمانة أو بذمتي، كل هذا من الشرك الأصغر. سيأتي معنا إن شاء الله صور متعددة للشرك الأصغر. يستغفر من ذلك إذا وقعت لسانه بغير قصد في هذا، يستغفر من ذلك. من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. هو من حلف الآن بغير الله سبحانه وتعالى وكان ناسيا، يعني سبقت لسانه، يستغفر الله ويذكر الله ويجتنب ذلك. أما إذا كان يستمر على هذا ويعتذر بأن لسانه تعود، فهذا يدل على قلة تعظيم الله في قلبه. يعني بعض الناس تحذره المرة الأولى والثانية والثالثة وأنت تنهاه عن هذا الشرك، تقول له: الحلف بغير الله شرك، مرة بعد مرة، وهو يستمر، وكل مرة يقول لك: لساني تعودت على هذا. هذا يدل على ماذا؟ على قلة تعظيم الله جل وعلا في قلبه. وإلا لو كان تعظيم الله في قلبه عظيما وخوفه من الله شديدا، ما سيقع في مثل هذا، سيصون لسانه، سيكون على انتباه في مثل هذا. لكن إذا كان عنده ضعف في الإيمان والتوحيد، فتجد عنده عدم مبالاة بمثل هذا، يعني لا يكون منتبها لألفاظه، متحريا فيها، يتساهل في ذلك. إذن هذا من كان يقول جرى على اللسان، إن كان هذا باستمرار فهذا يخشى عليه من الإثم، وأن هذا من قلة تعظيم الله في قلبه. قال: والرياء، الحلف بغير الله والرياء، هذا شرك أصغر، وكلاهما قد يصل إلى الشرك الأكبر كما سيأتي معنا. إذن هذا الآن تقسيم الشرك باعتبار ماذا؟ تقسيم الشرك باعتبار قدره إلى أكبر وأصغر. نأخذ التقسيم الآخر. قال: وينقسم الشرك باعتبار ظهوره وخفائه إلى قسمين. هذا تقسيم آخر للشرك لم يمر معنا في الرسائل السابقة التي درسناها. قال: الأول شرك ظاهر جلي. انتبه لهذا، هذه التقاسيم مفيدة جدا، تعينك في فهم الشرك وبيان منزلته. شرك ظاهر جلي، مثاله الذبح لغير الله، هذا شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر. ودعاء غير الله، هذا أكبر. إذن هذا شرك أكبر وهو شرك ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يعني شيء يرى ويسمع ونحو ذلك، ظاهر. الذبح لغير الله يذبح ذبحا ظاهرا، بخلاف الأعمال القلبية. الأعمال القلبية هل هي ظاهرة؟ هل ترى الخوف في قلبه والتعظيم والرجاء والخوف؟ لا. إذن المراد الظاهر أشياء إما ترى تسمع. قال: والحلف بغير الله، هذا شرك ظاهر جلي، أكبر أو أصغر؟ أصغر. قال والآخر شرك باطن خفي مثاله التوكل على غير الله، هذا أكبر وأصغر، التوكل على غير الله أكبر، والخوف من غير الله خوف السر، سيأتي معنا خوف السر، يعني يقولون هؤلاء الأولياء لهم تصرف في الكون، ينفعون يضرون، يعتقدون أن غير الله من المقبورين والأولياء والصالحين يتصرفون في الكون، ما حكم الخوف من هؤلاء؟ هذا شرك أكبر وأصغر. ها الخوف من غير الله هذا أكبر، هذا شرك أكبر. إذن هذا الخوف من غير الله، الخوف من الأولياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون، هذا شرك أكبر. قال والرياء هذا أصغر. قال تنبيه مهم، ظهر بما تقدم أن الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين، جلي وخفي. ما مثال الجلي؟ الذبح لغير الله. والخفي الشرك الأكبر، الخوف من غير الله والتوكل على غير الله. وأن الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، جلي وخفي. مثال الجلي الحلف بغير الله، ومثال الخفي الرياء. إذن انتبه لهذه التقاسيم المتقدمة معنا. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.